مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله بالمصطفى المختار فضل ذا على كثير وبالإسلام خولنا ونرتجي إنه للفوز أهلنا مزلح نور الهدى الهادي وهللنا نادى منادي الهنا في حينا علنا بشرى لنا محشر الإسلام إن لنا من العناية ركن قيم لهدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أرجوه غفر الذنب يستره وكسر قلبي بالقفران يجبره. ضاع زمان الصبا والله يستره وجاء شيبي الذي قد كنت أحذره. لو كنت أعلم إني ما أغره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله لو عني بالحب من صغري فلا مفر من المحتوم في الغدر. إلى متى اللوم يا خالي من العذر؟ أما ترى الدمع من عيني كالمطر؟ لستك حالي لا تري بمستتين عن الوشاة ولا دمعي بمنحسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أجرى أمورات مودلة في لوحه قدما كانت مسطرة. عيون أهل الهوى باتت مسهدة قلوبهم بالوجد أضحت مقرحة. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك وإن أنصفت لم تدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله بالمصطفى المختار فضلنا على كثير وبالإسلام خولنا ونرتجي إنه للفوز أهلنا مزلح نور الهدى الهادي وهللنا نادى منادي الهنا في حينا علنا بشرى لنا محشر الإسلام إن لنا من العناية ركن طير منهدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.